السن ده بعد ما بلغ من الكبر عتيه وبعد ما امرأته بقت عاقل ويطلب الولد ايه؟ عم قال لك العلة ايه؟ العلة دينية محضة، يرثني ويرث من آل ايه؟ من آل يعقوب.